رحمه الله باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صنف رحمه الله ما زال يتحدث في أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا باب حقوق النبي وصدر بالآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله جل وعلا أمر بطاعته وقدمها، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأردفها بالفعل ذاته، أطيعوا أطيعوا، وأولي الأمر منكم، دون أن يذكر الطاعة استقلالا. أهل العلم وأهل التفسير قالوا لأن طاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر هنا هي تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله منكم قيد، قوله منكم قيد. وهذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من الناس، فبعضهم وقع في باب الإرجاء وبعضهم وقع في باب الخروج. هذا أمر مهم، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهل التفسير في تفسير أولي الأمر اختلفوا على عدة أقوال، فمنهم من قال أولي الأمر العلماء، ومنهم من قال أولي الأمر الحكام، أولي الأمر الحكام الأمراء. ولا تنافي بين القولين، لا تنافي بين القولين. وقول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مصطلح أولي الأمر هو مصطلح قرآني، مصطلح ولي الأمر. وقوله هنا أولي بالجمع، أو مصطلح ولاة الأمور، هو مصطلح ينطبق على الحكام، لكن تقييده بقوله منكم أي من المؤمنين. أولي الأمر هنا قيد أن يكونوا من المؤمنين، وطاعتهم في طاعة الله جل وعلا، طاعتهم في طاعة الله جل وعلا. إن كان الحاكم مؤمنا وأمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول وجب علينا طاعته، وإن كان ولو كان مؤمنا وأمرنا بمعصية الله لا نطيعه. في الصحيحين لا طاعة في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن نريد أن نحرر هذا المصطلح، مصطلح أولي الأمر، ما المراد بأولي الأمر؟ كيف عرف عند العلماء مصطلح أولي الأمر؟ من هو ولي الأمر؟ ولي الأمر هو من يحكم بالشرع، يقيم شرائع الدين، يحفظ البيضة، يحكم الشريعة، يقيم الحدود، هذا هو ولي الأمر. الذي ينطبق عليه قول الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهل الحكام الذين يحكمون القوانين الوضعية المعاصرة فرنسية أو إنجليزية ويستبدلونها أو يجعلونها عوضا وبدلا عن الشريعة ينطبق عليهم مصطلح أولي الأمر، يعني يجب طاعتهم؟ هل هم ولاة أمور للمسلمين أم لا؟ هذه المسألة بحثناها في أول دروسنا حينما تكلمنا عن أقوال أهل العلم المعاصرين والقدامى في من يحكم القوانين الوضعية، وأن التحكيم القانون الوضعي في بلاد المسلمين من باب الكفر الأكبر. نص على ذلك جمع من أهل العلم قدامى والمعاصرين، هناك رسالة مستقلة للشيخ محمد إبراهيم، هناك رسالة مستقلة للشيخ محمد إبراهيم اسماها تحكيم القوانين، قال في مقدمتها إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على محمد بلسان عربي مبين. الذين يحكمون القوانين الوضعية في الدماء والأموال هؤلاء ليسوا ولاة أمور، لا تجب طاعتهم، لا تجب طاعتهم، هؤلاء طواغيت. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما قال اعلم أن الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، فذكر منها قال الشيطان، قال والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال والحاكم الجائر الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال والحاكم الذي يغير حكم الله، واستدل بقول الله جل وعلا، ذكر النوعين، واحد يحكم واحد يبدل، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هنا المراد به الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل، أو التشريع. وذكر قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يحكمون، لم تر قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولي الأمر هو معرف الإمام، الأحكام السلطانية للمواردي، الأحكام السلطانية لأبي يعلى في كتاب الجويني معروف في باب الإمامة، قال والإمام من يحكم بالشرع ويحرس بيضة الدين. إمام مسلم، حاكم المسلم يطبق الحدود، يطبق الشريعة سياسة واقتصادا، يطبق الشريعة اجتماعا وسياسة وجهادا، هذا هو الحاكم المسلم الواجب الطاعة الذي تتنزل عليه أحاديث الطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، لماذا نحذف يقودكم بكتاب الله؟ لماذا نحذف يقودكم بكتاب الله؟ هذا مبحث كبير يطول الكلام فيه، لكن أشبعناه بحثا في دروسنا الأولى. نرجع إلى بابنا الذي صدر فيه المصنف قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا المعنى الذي ذكرناه في الآية الأولى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كرر الفعل أطيعوا في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله يطاع استقلالا والرسول أيضا يطاع استقلالا، يطيعوا. أما أولي الأمر قال شيخ الإسلام لأن طاعتهم تجب تبعا لطاعة الله ورسوله ولا تجب استقلالا، فإذا كان أمرهم في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحينئذ يطاع ولي الأمر في غير المعصية، فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهوا أو ينهون عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين موضحا المعنى الذي أوضحناه، أن طاعة ولاة الأمور المطبقين لشرع الذين يقولون الكتاب لا هي ليست استقلالا. قال: فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الله، بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر منه بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة. المرجئة المعاصرين يصدعون بطاعة ولاة الأمور أو وجوب طاعتهم، وهم يعصون الله ويأمرون بمعصية الله، هذه النصوص كلها ترد عليهم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بالحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. المبحث الأول هو قتال الكفار. قتال الكفار على أنواع: إذا كان الكافر أصلي يعبد وثن، يعبد صنم، يعبد الشمس، يعبد الكواكب، فحينئذ لا يقبل منه إلا الإسلام، لقول الله جل وعلا: قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. وإن كان كتابيا يعني من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، فإنه يخير بين ثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو القتل. الأحكام الشرعية ليست أحكام منسوخة أو نسختها مقررات عصبة الأمم، لا، هذه أحكام شرعية ضاعت لما ضعفت الأمة، وإلا فإن الأمراء حكام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون الكفار في ديارهم ويغزونهم، ولو وقف الإسلام عند مكة والمدينة لما رأينا الإسلام انتشر ووصل إلى الأندلس، وصل إلى أبواب فرنسا، وصل إلى روسيا، والصحابة جاهدوا في قبرص. إسلام دين عالمي، إنما عطل هذا النوع من القتال أو الجهاد المسمى، لأن الجهاد عند المسلمين على نوعين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب هو طلب المسلمين للكفار في دارهم وعرض دعوة الإسلام عليهم، يعرضون دعوة الإسلام عليهم، فإن أسلموا إلا قاتلوهم. أما جهاد الدفع هو إذا تعرض بلد من بلاد المسلمين للقتال وجب على الصغير والكبير أن يدافع عن هذه البقعة من بلاد المسلمين، إن كان كتابيا يعرض عليه إما السيف وإما الإسلام وإما الجزية، لقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية، حتى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون، نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، كلمة الناس عامة، الناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا. قال الله جل وعلا كما ذكرنا قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. وقال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا قوله أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس. وقد ذكرنا أن ذكرنا إن كان من أهل الشرك فهو مخير بين أمرين، وإن كان من أهل الكتاب مخير بين ثلاثة أمور. وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، المقصود أن يقولوا لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. لأن في أحد فتح المايك شوش علينا يغلقوا، الله يجزيكم خير، فتح المايك وشوش علينا يغلقوا. أن يقول لا إله إلا الله، قد يقولها تعودا، قد يقولها خوفا، لكن تعصمه هذه الكلمة. إذا قال لا إله إلا الله لا ننظر في نيته، فننظر في نيته. وهناك حديث أسامة في الصحيحين حينما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة إنما قال تعوذا، يا لما رفعت السيف عليه. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة وددت أن لم أكن أسلمت يومئذ. وهذا حديث صحيح أخرج الإمام البخاري ومسلم. مقصود أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله يقبل منه الإسلام ولا ينظر إلى نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث مسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق على عبودهم. لكن قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هل هذا في الكف عنه؟ لا لا، بمجرد ما يقول لا إله إلا الله يكف عن قتاله، يكف عن قتاله. لكن يطالب بحقها، فإن امتنع عن الصلاة أو الزكاة قتل على ذلك، لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، المراد أنه يقبل منه قول الشهادتين ثم يلزم بإقامة الصلاة، يلتزم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل أهل الردة كما جاء في صحيح مسلم على جميع أنواعهم، وكان منهم من منع الزكاة. لما قال له عمر أتقاتل من يقول لا يا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وهنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة فتاوى، ومسألة قتال الطائفة الممتنعة. ما هي الطائفة الممتنعة؟ ما توصيفه؟ أن يجتمع ناس على منع شعيرة من شعائر الله، يعني ولو كانت هذه الشعيرة ليست واجبة، يعني لو اجتمع أهل بلد على منع الأذان لقتلوا على ذلك، لو اجتمع أهل بلد على منع الزكاة لقتلوا على ذلك، لو اجتمع أهل بلد على تحليل الزنا لقتلوا على ذلك. وهذه الفتوى مشهورة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أشبع فيها القول في المجلد 28، تراجع هناك باسم حكم قتال الطائفة الممتنعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فيه أن عصمة المال والدم تكون بهذه الأمور. فإذا شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم إخواننا، تحرموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام أي بما شرع في شريعة الله أن دم مباح، مثل السيف الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وقوله وحسابهم على الله أي نكلوا سريرتهم إلى الله، نكر سيرتهم إلى الله، لأن بعض الناس قد ينطق بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لكنه منافق، فيعصم دمه وحسابه على الله. قال أهل العلم الكفر على نوعين، كفر ردة وكفر نفاق، كفر ردة وكفر نفاق. كفر الردة تترتب عليه الأحكام الشرعية، إباحة المال والدم وتفريق النساء والإرث. كفر النفاق شخص يظهر الإسلام لكنه منافق، هذا لا تترتب عليه أحكام الدنوية وحسابه عند الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرج الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث تابع لهذا الباب، تابع لهذا الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجد من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ليس على سبيل الحصر، فإن هناك أمور أخرى يجد بها المسلم حلاوة الإيمان. وفي حديث العباس عند مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، حديث معروف. وقوله حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان بعض العلماء حملوه على المجاز أو على الاستعارة، وهذا بعيد. وسبب الحمل أنهم يقولون ليس الإيمان حلاوة، الحلاوة مما يذاق، وقد جنح إلى ذلك النووي رحمه الله. لكن الصحيح أن للإيمان حلاوة يذوقها الإنسان، يعرفها من خالط الإيمان بشاشة قلبه، يجد لذة. لكن هذه الحلاوة ليست في اللسان، هي حلاوة قلبية. لكل جارحة لذة، أهل العلم يقول ذلك، لكل جارحة لذة. ولذلك بعض السلف قال لو يعلم الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا عليها بالسيوف. هلا هنا مختص بالقلب، هناك الجوارح لها لذة، لذة اللمس غير الذوق غير البصر غير الفم غير العين، لكن هذه اللذة هي لذة القلب، يعنى بها اطمئنانه ويقينه. هذه معنى اللذة المحمولة على الحقيقة. وقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، سواهما على سبيل العموم، والآية مفسرة لذلك، آية التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأمر الثاني تكون المحبة لله جل وعلا، المحبة لله هذا أمر عظيم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه خصال ثلاثة ينال بها الإنسان حلاوة الإيمان، ولهما أي البخاري ومسلم قال المصنف ولهما عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا قاعدة قاعدة أهل العلم، قاعدة مهمة، وأن هي أن الأحاديث التي فيها نفي الإيمان تحمل على نفي الإيمان الواجب، ولا نتعرض لها بالتأويل. قال الإمام أحمد رحمه الله وأكره أن نتأول هذه الأحاديث حتى لا تفقد معنى الزجر، معنى الزجر. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذه القاعدة إن نفي ما نفي إنما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنة إنما يراد به نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على الولد والوالد والناس أجمعين من أوجب الواجبات. ومثل ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن هشام يوضح ذلك أن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلى نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي الآن استكملت الإيمان. ومثله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النفي هنا متوجه إلى الواجب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة المحبة رسالة جميلة اسمها قاعدة المحبة، قال إن محبة الرسول ليست لذاته بل لأجل أن الله أمر العبادة بحبه، فمحبة الله خالصة له لذاته لا لسبب آخر. أما محبة الرسول لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبته، أمرنا بمحبته. قال المصنف رحمه الله: وعن المقدام ابن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدناه من حلال استحللناه، وما وجدناه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. هذا الحديث حديث صحيح نص جمع من أهل العلم على صحته، قد أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي طبراني بن عبد البر في التمهيد وصححه ابن حجر وابن تيمية وغيرهم. حديث المقداد سبق أن تكلمنا أن الاحتجاج بالسنة كالاحتجاج بالقرآن، سنة قرينة القرآن، سنة وحي، السنة وحي. فلذلك ما يسمون الآن بجماعة القرآنيين هؤلاء كفار ينكرون السنة. السنة وحي. قد جاء في أثر حسان بن عطية رضي الله عنه قال: كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. هذا الأثر أخرجه أبو داود في المراسيل والدارمي والمروزي والسنة واللالكائي باعتقاد أهل السنة هو مرسل، لكن يشهد له هذا الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن السنة هي شارحة ومفصلة للكتاب. لذلك من رد السنة كالخوارج المتكلمين والفلاسفة القرآنيين ولا يفرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والعقلانيين مدارس التفسير المعاصرة وصية لكل مسلم أن يوطن نفسه على قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعتقاد ما صح عنه ولا يعرضه على العقل. هناك مدرسة معاصرة كان على رأسها الشيخ محمد الغزالي وطرية، المدرسة العقلانية، أنكرت كثير من النصوص كأحاديث الدجال وحديث نزول عيسى بن مريم وحديث لط ملك الموت وغيرها. كان هذه المدرسة لا شك أنها أساسها رجل يسمى أبو رية وتبعه الغزالي معاصر وغيرهم، لا شك أن ما يقولونه هو من الضلال، نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم. طب ناقش كده نشوف احنا ماذا نقول. ناقش افتح المايك لما نريد أن نتكلم أو يكتب أو السؤال الأول: قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا ذكر الله جل وعلا طاعة الله وطاعة الرسول صراحة بلفظ الطاعة ولم يذكره في قوله وأولي الأمر منكم؟ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال شو أطيعوا الأمر منكم؟ شرحنا هذا وذكرنا فيه قول ابن تيمية وابن القيم. نعم، من يجيبنا من معنا يسجل فوائد نعم لا الأخ المشرف موجود أو من يفتح لنا المايك الإخوة يا مشرفين واحد مشرف. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، طاعة الله طاعة استقلالية وطاعة الرسول أيضا طاعة استقلالية. نعم تفضل أكمل. وقد أعاد الفعل إعلاما عندما تكررت وأطيعه، فهذا من باب الإعلام. طيب ولماذا لم يذكرها في أول الأمر؟ لماذا لم يذكر الفعل في أول الأمر؟ من باب الإعلام شيخنا. لا، لم يذكر الفعل لبيان أن طاعة ولاة الأمر لا تجب استقلالا ولكن تجب تبعا، يعني بمعنى أنهم إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول إحنا أطعناهم، لكن إذا عصوا الله وعصوا الرسول لا نطيعهم. هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم رحمه الله، وأوردنا قولهم، قال كرر الفعل في أطيعه في قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن الله والرسول يطاع استقلالا لحقهما، أما طاعتهم يعني ولاة الأمور تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول ولا تجب استقلالا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وضحت الشيخ إبراهيم؟ نعم وضحت، جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. ما معنى أولي الأمر منكم في الآية؟ نفسح المجال لأحد غير الشيخ إبراهيم كما تريد شيخا. في أحد كتب شيء يا شيخنا الشيخ إبراهيم؟ شوف التعليقات مش محصل حاجة. نعم يوجد، لأنها طاعة مقرونة بطاعة الله ولا تجب استقلالا، هذا على السؤال اللي وضع. ما شاء الله، هذا الأخ نعم المحتسب لله راجي عفو ربي سامع المتوكل. نعم زاك الله الأخذ زاك الله خير يا. ولأنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الله الأمراء والعلماء. صحيح نعم. ما معنى أولي الأمر منكم في قوله تعالى ولماذا قيده بمنكم؟ نعم قلت. السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أولي الأمر منكم اختلف في العلماء، فمنهم من قال أنها أنهم الحكام ومنهم من قال أنهم العلماء الأمراء أو العلماء. نعم نعم. وقيدت بمنهم أي منكم أي مسلمين من المؤمنين. نعم من المؤمنين. نعم حسنت بارك الله فيك. جواب أكمل الجواب الأخ ولا تفضل يا شيخ. تفضل. الذين يقيمون شرع الله ويقيمون الحدود أيضا. نعم تعريف ولاة الأمر واجب الطاعة كما عرف في كتب الأحكام السلطانية ولي الأمر أو الحاكم أو السلطان أو الخليفة، مصطلحات هذه مصطلحات شرعية، من يقيم الشرع. قال في الأحكام السلطانية للموارد الخليفة من يسوس أمور الدين والدنيا بكتاب الله وسنة رسوله. يعني ولذلك بعض الناس الحديث يجيب نصه، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أين يقودكم بكتاب الله؟ يقودكم بكتاب الله. نعم تكلم خير شيخ إبراهيم وإياكم. هناك تعليق أقرأه لك. عندي التعليق، انت دخلت عرفت تقرا تعليقاتها شويه. تقول تقول الاخت امال نعم طاعتهم انما تكون في غير معصيه الله، فاذا امروا بما يتناسب مع تعاليم الدين فلا سمع لهم ولا طاعه، فانما امرنا الله تبارك وتعالى بطاعتهم في غير معصيه ان ينفذون تعاليم الشريعه، وهم الذين بيد مقاليد الامه الذين يقومون على رعايه مصالحها، ولان عدم طاعتهم يؤدي الى اضطراب احوال الامه وفسادها. نعم صحيح، ما دام ملتزمين بالشريعه، مشرابهم الشريعه، حكمهم الشريعه، لا يتحكمون القوانين الوضعيه الباطله فرنسيه او فرنجيه، حتى لو جاروا وظلموا نطيعهم، لكن لو انهم خرجوا على حدود الشريعه جورهم على الرعيه شيء اخر، لكن تعديهم على حق الله جل وعلا بتحكيم غير شريعته وتنحيه شريعته واستبدالها بشرائع وضعيه كما قال الشيخ الشنقيطي من زباله البشر، قال انه لا يشك في كفر هؤلاء محكم القواضعيه الا من طمس الله على بصيرته واعماه عن نور الوحي. اذن فرق بين يجور عن الرعيه يفرض ضرائب جبايات هذا جور، وبين أن ينحوا شريعة الله يتعدوا على شريعة الله. إذا تعدوا على شريعة الله هذا شيء آخر، لا ولاية لهم، لا ولاية لهم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا دليل على أي نوع من أنواع الجهاد؟ قلنا الجهاد نوعين، أولا من يذكر لنا نوعي الجهاد؟ في نوع نوعي الجهاد والجهاد أذكر ذلك غيرك يا شيخ، غيرك يا شيخ نبو شيخ إبراهيم، غيرك ما في غيرك؟ نعم نعم نعم شيخ، نفتح المجال. نعم ما نوعي الجهاد يا أخوان؟ يعني في تعليقات شايف أنا شيخ إبراهيم؟ أنا أنظر نعم شيخ، أنا أنظر إلى التعليقات، إذا كتب التعليق أنقل لك. في الأخ يوسف فارس يقول لا طاعة المخلوق المخالق ولاة الأمور الشرعيون مش عارف يشترط فيهم إقامة شرع الله وتطبيق الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمعة والجماعة ورفع راية الجهاد وغيرها. أحسنت، وقال هنا جهاد الطلب وجهاد الدفع. أحسنت يا أخ علي علي إسماعيل، جهاد دفع وجهاد طلب. نعم، ما تعريف جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ من يعرف لنا جهاد الدفع وجهاد الطلب في الفقه الإسلامي؟ هذه أمور يعني فقه الجهاد هذا مات مع تعطيل الجهاد. من يعرف لنا جهاد الدفع جهاد الطلب، وما الدليل على وجوبه في حالة القدرة عليه؟ يعني نعم، يلا يا شباب، الجهاد نوعين، الجهاد نوعين. الأخت هي الأخت زهية حد دخل كده دخل لي تشغيل مش عارف ايش، خاف يكون مخترق مسح. الجهاد علي اسماعيل يقول جهاد الدفع هو هجوم الاعداء على بلاد الاسلام، وجهاد الدفع انما يكون اذا العدو هجم على بلاد تعريفه. نعم، جهاد الطلب ان تكون الدوله الاسلاميه مستقره ثابته ثم تسعى لازاله الانظمه التي تمنع الناس من قبول الحق وتجعل قبول الحق ممكنا بالنسبه للشعوب، هذا طلب العدو في عقر داره. أحسنتي، وقتل عدو وصدع. طيب أحسنتي، جهاد طلبنا يكون فتح البلاد الإسلامية التي لم يدخلها الإسلام. نعم، أو استرداد البلاد الإسلامية التي دخلها الإسلام ثم زال عنها، قال هذا هو جهاد الطلب هو أن نغزو الكفار. نعم، هناك تعليق في البداية شيخنا للأخت زهية أيضا، هي اللي بدأت بالتعليق، تقول شفت التعليق عرض الإسلام عليهم جهاد طلب جهاد دفع إذا تعرضت أرض المسلمين للقتال وجب الدفاع عنها. نعم، لكن هو تصحيح، عرض الإسلام عليهم ودعوتهم إليه، فإن رفضوا قتلوا، لقوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. نعم، هذه أحكام. هناك من يريد يشارك صوتا شيخنا ولا يعرف كيف يشارك، فقط يشارك صوتا، افتحوا له. نعم. لا بأس، أنا عندي تعليقات بشوفها، لكن عايز يشارك صوتي افتحوا له أيضا. طيب، نرجع إلى هو ما يفرض واجب الدفاع الشرعي إذا حدث اعتداء على الأفراد أو الوطن. الأخت أم سلمان جزاها الله خير، لكن أنا أقف عند جزاها الله خير. أنا بشوفك أخت لكن لي ملاحظة على كلمة الوطن. الوطن، وطن المسلم هو كل بقعة كان فيها الإسلام. مفهوم الوطن المعاصر هذا لو حدود تركز بيكم، هذا مفهوم يعني، والحدود التي اصطنعت بين المسلمين هذا مفهوم باطل يعني، هذا مفهوم باطل باطل. طيب. نعم، تفضل. تفضل السؤال. السؤال نعم نعم أحد. من هي الطائفة الممتنعة وما حكمها؟ ذكرنا الأخ السؤال لم يكن واضح لأن كان هناك تشويش شيخنا. طيب يقول ما الـ الـ ما هي الطائفة الممتنعة وما حكمها؟ من ايش هي الطائفة الممتنعة؟ اجاب انا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا اخي. الطائفة الممتنعة هي الذي تمتنع عن اداء ركن من اركان الاسلام. طيب، وحكمها عندي تجتمع. نعم، مش على ركن حتى ولا يعني ولو على سنة يعني. هنا عندي أخت بتقول أن اجتمع الناس رغم أن شعيرة من شعائر الإسلام ولو كانت غير واجبة. أخت زي جزاها الله خير. والأخ أضاف إضافة طيبة أيضا، بارك الله فيك. نعم، قالت إن اجتمعت على منع شعيرة أو تحليل حرام أو تحريم حلال حكم القتال. نعم، ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 عندما سئل عن التتار الذين يعني نطقوا بالشهادتين ولكنهم يمتنعون عن تطبيق أو يمتنعون عن بعض الشرائع، فأفتى بقتالهم فتوى طويلة. لدي سؤال شيخنا إذا سمح. تفضل. هل هذه المقولة لابن تيمية عندما قال لو رأيتم على رأسي المصحف وأنا في صف التتار فاقتلوني، هل هي له هذه المقولة؟ نعم، هذه المقولة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن التتار لما غزوا بلاد المسلمين التتار لما غزوا بلاد المسلمين كان دخلوا الإسلام، لأن التتار مروا بأحوال. التتار الأول جنكيز خان وهلاكو دول كانوا كفار، لكن بعد ذلك التتار دخلوا الإسلام ومع ذلك استمروا في قتال المسلمين، وكان أميرهم اسمه قازان. هذا كان ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن عندهم إمام ومؤذن في جيشهم يعني، وعندهم يصطحبون مشايخ وقساوسة، وعندهم الأديان بمنزلة واحدة، اليهودية زي النصرانية زي اليهودية. وكان هناك لقاء لشيخ الإسلام مع قازان هذا رحله حتى يفك أسار المسلمين. وقال له عبارته الشهيرة، وهذا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجامع لسيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال له شيخ الإسلام: أنت تزعم أنت وأبوك وجدك، أنت تزعم أنك مسلم وأبوك وجدك الكافرين لم يفعلوا ببلاد المسلمين ما فعلت. فارتعب منه كان شيخ الإسلام هيبة، فأفرج عن أسار المسلمين، قال: وأسرى أهل ذمتنا. فأفرج عن أسرى أهل الذمة. إذن بارك الله فيك. هذه مقول شيخ الإسلام لما جاءوا التتار واشتبه قتالهم على كثير من الناس لأنهم ينطقون بالشهادتين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قولته الشهيرة في هذه الموقعة المسمى بموقعة شقحب أو شقحب، قال: إن رأيتموني في هذا الصف وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. قال ابن كثير: فتشجع الناس على قتالهم. نعم، ثابت هذه. جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. هل يدخل الخوارج في هذا؟ قتال الخوارج من جنس قتال آخر، نوع آخر من نوع القتال. نوع القتال إما أن يكون قتال الكفار الأصليين. قتال الخوارج ومن جنس نوع القتال آخر، لأنه جاء به الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولكونهم يفسدون في الأرض، ولكونهم يفسدون في الأرض لخروجهم بالسلاح على ولي الأمر المسلم يطبق الشرع. وكذلك قتال الحرابة يدخل، نعم، في نعم. وقتال البغاة، هذه أنواع قتال، مصطلحات قتال الكفار، قتال البغاة، قتال الطائفة الممتنعة، قتال المحاربين المفسدين في الأرض، يعني كلها مصطلحات لها تعريفات فقهية، ويجمعها أنها قتال يقوم به ولي الأمر المسلم، يقوم بها نعم قتال الحرابة. سألت الأخت سؤال: لا شك أن صاحبه مسلم، أما قتال الطائفة الممتنعة التي اجتمعت فأحلت حلالا، هذه قتال ردة كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وليس قتال هؤلاء من جنس قتال البغاة، من جنس قتال البغاة. شيخنا الفاضل الطائفة الممتنعة لا يدخل في أصحاب الحرابة، أصحاب الحرابة هم خرجوا للإفساد، ليس عندهم اعتقاد بالتحليل الحرام ولا تحليل الحرام. والبغاة كذلك، البغاة خرجوا، هم قوم خرجوا على ولي الأمر، هؤلاء هم البغاة. قد يكونوا خوارج وقد يكونوا غير خوارج، خوارج نعتقدوا عقيدة الخوارج، وغير خوارج إن بغوا على ولي الأمر حتى ولو عقيدتهم عقيدة صحيحة. هذه مصطلحات، يعني مصطلحات تحتاج إلى نوع تحرير، إلى نوع تحرير. نعم، نكتفي بهذا القدر، وأشكركم على هذا التفاعل اليوم الحقيقة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول، ويجعل يعني ما نقوله خالص لوجهه الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بسم الله عليكم. شكر موصول لإخواننا يعني في أكاديمية الإمام مالك على الجهد المبذول لهم، بارك الله فيهم وعليهم.